شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحتي القرآن حبي نور دربي وأماني شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحتي القرآن حبي نور دربي وأماني مؤمن هادي سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان مؤمن هدي سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان حافظ حولي صحابي لمنا خير الكتاب واقتداء بابن عوف في السباق لل في حما خير الصروح فيه إبداعي